الصفة الحادية عشرة: السمع، وهو صفة قديمة قائمة بذات الله، أي ثابتة له تتعلق بالمسموعات. وقال بعض المتأخرين تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها، ولا يجوز أن يكون سمعه تعالى حادثا كسمع خلقه، ولا يجوز أن يكون بآلة كسمعنا، فهو يسمع بلا أذن ولا صماخ. وقد زاغ بعض من لم يتعلم علم التنزيه ممن اقتصر على حفظ القرآن من دون تلق لعلم الدين تفهما من أفواه أهل العلم الذين تلقوا ممن قبلهم، فقال إن الله له آذان، فقيل له كيف ذلك؟ قال أليس قال الرسول لله أشد آذانا؟ فقيل له أنت حرفت الحديث، الحديث أذنا ليس آذانا. وظن بنفسه أنه عالم فتجرأ على تحريف هذا الحديث ظنا منه أنه الصواب، والأذن في اللغة الاستماع. وبذلك فسر الإمام الأوزاعي رضي الله عنه الحديث. وقول هذا الرجل من أفحش الكذب على الله، لم يقل بذلك أحد من المشبهة، فسمع الله تعالى أزلي، ومسموعاته التي هي من قبيل الصوت حادثة، فهو تعالى يسمع هذه الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي الأبدي، أي الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، بل هو باق دائم كسائر الصفات. وهذا كما قالوا إن قدرة الله متعلقة بالحادثات، أي الممكنات العقلية، والقدرة أزلية بخلاف المقدورات فإنها حادثة. ويقال على مذهب الماتريدية إنه مكون الخلق بتكوينه الأزلي ومكوناته حادثة. ودليل وجوب السمع له عقلا أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص على الله، والنقص عليه محال. وأما دلائله النقلية فكثيرة. قال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.